بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن. وكان أول ما تحدثنا فيه عن المعاد والله، يعني وكيف أن كتب الترغيب والترهيب أحدثت مفاصلة بين جهنم أو الجنة وبين الله، وما مما تسبب في شرخ كبير في هذا في هذه الأمور، بل تسبب في أخطاء، سواء أخطاء معرفية أو أخطاء سلوكية. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره قائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين عن مفهوم الخشية، أو كيف عرضت في القرآن الكريم جهنم، وكيف عرضت في كتب الترغيب والترهيب. فكتب في كتب الترغيب والترهيب أو كتب العقائد أحيانا أو نجدها مفصولة، يعني كان وصف تام لجهنم، يعني وصف لسورها، وصف لطعامها، لشرابها، للتفاصيل المرتبطة بها، بينما في القرآن الكريم يربط كل ذلك بالأعمال. وهنا طبعا الفرق، عندما توضع في القرآن الكريم بتلك الصورة يعني يكون لها تأثيرها، لأن الله تعالى يذكر مثلا مطاعمهم ثم يذكر أعمالا أو أفعالا ترتبط بذلك الأمر. عندما يذكر مثلا كنز، مثلا الدعاء اليتامى أو إيذاء اليتامى، يذكر مشهد من مشاهد جهنم. وبالتالي هنا حتى من باب ما يقال بالمعقولية، هنا في الفطرة السليمة لا ترى حرجا في ذلك العقاب، يعني الشخص الذي يدعو اليتيم أو الشخص الذي يأكل أموال اليتامى، فالله تعالى يذكر أنه يأكل في بطنه نارا. فهنا عندما يعرض هذا المشهد، مش مشهد متناسب مع عظمة الله ومع رحمة الله ومع كمال الله، لأن الله تعالى هنا يذكر أو يدعو إلى احترام اليتامى المستضعفين المظلومين، ولذلك الذي تجرأ على أموالهم فيأكلها سينال تلك العقوبة. لكن عندما تعرض هذه القضايا منفصلة، يعني مثلا يأتي شخص ويقول الله تعالى في جهنم أو جعل لأهل جهنم أنهم يأكلون النار وتغلي الحميم ويغلي الحميم، وهكذا يذكر وصفا مطولا لجهنم دون أن يذكرها بالأعمال المرتبطة بها، فهنا يأتي ربما حتى بعض الوساوس تقول كيف يعني هذا الأمر، ويستغربه يعني كيف، ثم تعرض بعيدا عن الله تعالى، فيكون ذلك وكأنه وصف لشيء يعني ربما لا يتناسب مع الرحمة، لا يتناسب مع العدالة، لا يتناسب مع العظمة، لا يتناسب مع كل هذه الأمور، بخلاف ما قلنا المنهج القرآني الذي يعرضها وفي إطاره. هذا مثل أن حتى نقرب هذا الأمر، عندما يأتي شخص لقانون العقوبات مثلا ثم لدولة ما، ثم يعرضه مجردا عن الأعمال المرتبطة أو الخروقات أو الجرائم المرتبطة بذلك القانون، فيقول تلك الدولة مثلا تعاقب بالسجن كذا المؤبد، وتعاقب بالإعدام، وتعاقب هكذا دون أن يذكر المعاقبين. وهذا ما تفعله للأسف منظمات حقوق الإنسان، عندما تذهب إلى المجرمين وتدعو إلى حقوقهم دون نظر إلى الجرائم التي فعلوها، فتصور مثلا المجرم وهو يعدم وتقول هذا ظلم، لكن لو صورت هذا المجرم وهو يرتكب جريمته وهو يقتل الناس وهو يؤذي الناس، لا الناس أنفسهم المشاهدون أنفسهم طالبوا بإعدامه أو طالبوا بأن ينال أكبر أذى، لكن هم يحرصون فقط على أن يصوروا المجرم وكأنه مظلوم، ويصوروه فقط في صورة ذلك تلك الصورة، يعني مثل ما يحصل الآن في فلسطين، يعني عندما يرتكب العدو المجازر الكبيرة ثم إذا قاوم الأبطال وقاوم الأشراف المشاهدون الأبطال تجدهم يثورون ويبكون، مع أنهم هم البادئون وهم الظالمون وهم المحتلون لأرض ليست لهم. فلذلك يعني هنا العرض مهم جدا، وربط دائما قضايا المرتبطة بالوعد والوعيد بهذا الأمر، حتى الوعد نفسه أيضا، عندما يأتي شخص ويقول الله تعالى خلق الجنة بذلك الأمر دون أن يربطه بالوعيد أو دون أن يربطه بالأعمال، يكون ذلك أيضا له تأثيره السلبي، يعني فيصبح الشخص فقط يطمع في شيء من دون أن يسعى للحصول عليه وبالطريقة الشرعية. هؤلاء للأسف يصفون أيضا الجنة ثم يذكرون معها رحمة الله الواسعة التي تدخل جميع الناس وجميع المؤمنين، وكأن الأنبياء يوم القيامة يتنافسون كل أمة من يكون أيها الأكثر. فرسول الله صلى الله عليه وآله كما يذكرون ستكون أمته أكثر عددا، ولذلك كل من انتمى لأمته يدخل الجنة. يعني طبعا يقول هذا الكلام مثل ما قالوا عن الصحابة، كل شخص رأى رسول الله ولو ساعة من الزمان ولو لحظة، يعني صحابي وعدل وبأيهم اقتديتم اهتديتم إلى آخره. وبالتالي هذا الأمر كذلك طبقوه في هذا الجانب. لذلك يذكر السيد حسين أن من الآثار الخطيرة التي أحدثتها تلك الكتب، تلك القطيعة التي أحدثتها مع المعرفة بالله، حيث أصبحت المعارف المرتبطة بالمعاد وكأنها معارف قائمة بذاتها ولا علاقة لها بمعرفة الله. طبعا عندما نقول أنا بالنسبة للكتب هنا، ليس المراد الكتب، يعني البعض يتصور أن السيد حسين فقط يتكلم عن كتب موجودة يعني في الرفوف أو في التراث أو في المكتبات فقط، يعني لا، ليس الأمر كذلك. تلك الكتب هي الموجودة في الواقع، يعني الخطباء من أين يأخذون خطبهم ودروسهم؟ من تلك الكتب. وبالتالي الواقع من يحركه هي تلك الكتب، الواقع الحاضر الذي نعيشه الآن أو الواقع الذي ساد تاريخ الإسلام، لأن تلك الكتب هي عبارة عن المراجع المصادر التي يعتمدها الوعاظ والخطباء والقصاص ونحوهم، بالإضافة إلى المطالعين لها طبعا، والذين ربما تؤثر فيهم يعني أكثر من تأثير القرآن، ليس التأثير السلبي، يعني بدل أن يستندوا للتأثير القرآني يستندون لتأثير تلك المواعظ وتلك الكتب، وبالتالي ينحرف فهمهم للمراد من، ودليل على ذلك أن كبرى الاتجاهات المهتمة مثلا بالتربية الروحية وتنجدها لديها مفاهيم كثيرة مغلوطة في هذه الجوانب، فهي لا تهتم مثلا بالولاء والبراء ولا بنهضة الأمة ولا بحضارتها ولا بالقضاء على الاستبداد، هي فقط تهتم بوصف الجنة ووصف النار، وتنتظر الموت فقط للدخول إلى أو الذهاب إلى الجنة، دون اهتمام بالمسؤوليات المرتبطة بالأمة، والتي لا يمكن يعني كما ورد في القرآن الكريم دخول الجنة من دون أدائها، دخول الجنة ولا النجاة من جهنم من دون أدائها. يذكر السيد حسين أمثلة عن القطيعة التي أحدثتها تلك الكتب في بين معرفة الله وبين الوعد والوعيد. يقول من الآثار لآيات الوعد والوعيد هو ماذا؟ أن تعرف الله. طبعا من الأشياء التي تحدثها فينا آيات الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم. يقول أن تعرف الله، يعني عندما نعرف الله أنه هو الله الذي بيده الجنة، بيده النار، بيده الثواب، بيده العقاب، فتتوجه أنت إليه فتبحث عن رضاه ويعظم في نفسك، هنا ستسير بطريقة صحيحة، وهو الشيء الرئيسي في القرآن الكريم. يعني الله تعالى ينسب الجنة إليه وينسب النار إليه. والله تعالى في سورة الفاتحة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، مالك يعني هو الذي يملك، يعني وينسب الأمر إليه. يعني يوم الدين ليس حاجة هكذا يأتي لوحده، وما يأتي فيه من أحداث ليس لوحده، وإنما الله تعالى هو الذي يملكه ويملك ما فيه. يقول فتتوجه أنت إليه فتبحث عن رضاه، يعني عندما تكون نصف الجنة بأنها ملك لله، والله تعالى هو الذي يدخل إليها من تتوفر فيه شروط بحسب سننه بحسب قوانينه، وهنا نسعى للدخول إليها بهذا المفهوم. لكن عندما نعتبر الجنة كائن منفصل أو النار كائن منفصل، هنا لن تكون أولا علاقتنا بالله علاقة، يعني لأن الله تعالى عرضها بهذا الشكل. عندما تكون مثل ما في الدنيا، عندما نعتقد أن الله تعالى بيده رزقنا وبيده تدبيرنا وهو الذي يروينا وفر لنا الماء وهو وفر لنا هذه الأمور، تزداد صلتنا به. هكذا الأمر إذا عرفنا كذلك بأن الجنة، وهي طبعا محل السعادة ومقر السعادة الأبدية، بيده، وبالتالي يزداد تواصلنا معه وتزداد علاقتنا به ومحبتنا له وطاعتنا لأمره وتضحيتنا في سبيل ذلك بكل شيء، لماذا؟ لأن السعادة سعادتنا بيده، فلذلك يكون هذا الأمر. وهكذا بالنسبة للنار باعتبارها دار الشقاء، فأيضا يكون حذرنا منها، حذرنا من أو خشيتنا من الله تعالى أن يقذفنا فيها إن لم إن تجاوزنا الحدود أو خالفنا السنن. يقول: فتتوجه أنت إليه فتبحث عن رضاه ويعظم في نفسك، هنا ستسير بطريقة صحيحة، وهو الشيء الرئيسي في القرآن الكريم. ما قدمت آيات الترغيب والترهيب بمعزل آيات معرفة الله وبمعزل عن التوجيهات العملية أبدا. القرآن الكريم يقدم آيات الترغيب والترهيب مرتبطة بالله وبمعرفة الله، ويقدمها كذلك مرتبطة بالتوجيهات العملية، سواء كانت نعيما أو كانت عذابا، سواء كانت وعدا أو وعيدا، فهي مرتبطة بالأعمال، مرتبطة بالسلوك، ليست هكذا مجانا. لا تأتي هكذا بالشفاعة، شخص هكذا يذهب ثم يأتي من يشفع فيه، بعضهم حتى فقط لكون اسمه، يقول اسمه محمد إذن ادخل الجنة لأن اسمك محمد أو اسمك فلان أو اسمك كذا، يعني من دون قوانين ولما ذكر في القرآن الكريم من الحساب وغيره، هذه كأنها فقط لمجرد التخويف ولا قيمة له. ولذلك القرآن الكريم يعني يذكر هذه الأمور جميعا. يقول السيد حسين: كتب الترغيب والترهيب في الغالب تقدمها هكذا بصورة مستقلة، حديث حول الجنة وحديث حول النار هناك لا يأتي في إطار الحديث حول الله سبحانه وتعالى، فتقدم ضمن معرفته. ثم ذكر مثالا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من أسماء الله الحسنى الواردة في آخر سورة الحشر، وهي قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طبعا أورد هذه الآيات من آخر سورة الحشر ثم علق عليها بقوله، طبعا هذه الأسماء كلها جاءت في محلها مع بعضها، يعني يقول: من أسمائه الجبار، مما يذكره سبحانه وتعالى أنه ينتقم، أنه يبطش، إن بطش ربك لشديد، ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هنا ليس الله تعالى قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولم يقل أن يقول سيد حسين يعني لم يقل وأن عذاب جهنم هو العذاب الأليم، قال عذابي، وقال بطش ربك، لم يقل البطش في جهنم، قال بطش ربك وعذاب عذابي، ولم يقل عذاب جهنم، حتى ننسب الأمور. يعني عندما يكون ذلك اعتقادنا بأن العذاب بيد الله والجزاء بيد الله، الوعد بيد الله والوعيد بيد الله، يكون لذلك تأثيره أولا في المعرفة وثانيا في السلوك والتربية ونحوها. ثم ذكر السيد حسين الآثار التي تحدثها كتب المواعظ المعزولة عن القرآن الكريم، فقال: كتب الترغيب والترهيب ترفق بأشياء في مجال الترغيب، حسنات بكميات كبيرة جدا، فترى أشياء هناك تخيف جهنم، وترى هناك كميات كبيرة من الحسنات، يعني وبالتالي هنا يعني كأنه يمكن يعني أي شخص يأتي بكميات كبيرة من الحسنات ومهما ما أتى بعدها من السيئات فهنا يعني يذهب إلى، قال ترى بأنه يمكنك أنك تمشي في هذه تجمعها وتصرف عنك جهنم، يعني كأنه شخص هنا في الدنيا يقال له إذا جمعت مثلا مليون دولار فإن العقوبات جميعا ستصرف عنك ولن تدخل السجن ولن تعدم، ثم يقال له يعني يمكنك أن تجمع في كل يوم 500,000 دولار، بماذا؟ تصلي ركعتين في الصباح وفي المساء وتقول الذكر الفلاني فيعطى لك 500,000 دولار، وفي 10 أيام يمكنك أن تجمع 20 مليون، وبالتالي يمكنك بهذه يعني أن تنجو من هذا الأمر، وبالتالي جعلوا الأمر فقط لعدد الحسنات وعدد السيئات، ثم وفروا السبل الكثيرة التي تجمع منها الحسنات الكثيرة جدا، وبالتالي هنا ما يسمى بالردع يذهب لا يبقى، لأن هناك غرامات ستدفعها والغرامات موفرة لك، لأن كل شخص يمكن أن يكون يصبح مليونيرا وهم بالفعل يؤلفون كتب يعني يمكنك كيف يمكنك أن تصبح مليونيرا من الحسنات وفي أيام محدودة. لماذا؟ لأنهم وضعوا الأجور الكثيرة لأعمال قليلة جدا، ولم يهتموا بعد ذلك بأمور أخرى لأن جزاءها أو أجورها قليلة محدودة. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.